في صوت عالي في صلاة القيام، رفع الصوت جدا في المسجد حتى لأن المسجد مبكى في بكاء وفي تباكي. البكاء لا يفسد الصلاة لأنه يكون مغلوبا على أمره، أما التباكي لا شك أنه قد يعلم الصلاة للفساد. والله المستعان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يقول الراوي كان لصدره أزيز كأزيز المرجل، أي يبكي لكن ما يصلع البكاء، أنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لابد ما يظهر. يعني شيخ بس هذا الدعاء حتى في رمضان مثلا بس الدعاء إلا ما قلنا هل. نعم النوازل ولكن مثلا لا نازل العلم أن الناس الآن في نوازل في نوازل لكن هل يخلصون لا في الفرائض؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.